إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله مجموعة من الأحاديث تحت هذا الباب، وكنا قد توقفنا عند الحديث الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، وهو حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه قال رسول الله الذي قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يقصر 19 يوما، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين 18، وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. هذه الأحاديث تقدم الكلام عليها وشرحها، وقد شرعنا في الدرس الماضي في بيان ما يستفاد منها، وتوقفنا عند الفائدة السادسة وهي التي تتعلق بخلاف أهل العلم في حد الإقامة، الذي إذا مكثه المسافر في موضع ما فإنه يجب عليه الإتمام ويترك القصر. وقد ذكرنا أن هذه المسألة فيها ما يزيد على 20 قولا، لكن اكتفينا بذكر أشهرها، وهو القول الأول، قول من قال حد الإقامة 4 أيام، القول الثاني قول من قال حد الإقامة 19 يوما، والقول الثالث قول من قال حد الإقامة 15 يوما، والقول الرابع قول من قال حد الإقامة 20 يوما، والقول الخامس والأخير قالوا لا حد لأكثر الإقامة، يعني أن المسافر يصلي صلاة المسافر منذ خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى أهله، إلا إذا نوى إقامة مطلقة أو اتخذ البلد الذي سافر إليه موطنا آخر، فإنه في هذه الحال يتم، وإلا فإنه يبقى على صلاة المسافر. هذه الأقوال التي ذكرناها، وبينا أن القول الراجح هو القول الأخير، والقول الأخير، وشرعنا في ذكر المرجحات. المرجح الأول الذي ذكرناه وهو عموم الأدلة الثابتة في رخص السفر للمسافر، فإنها تدل بعمومها على أن المسافر ليس له حد، إذا وصله نقول يجب عليك أن تتم. ولم أذكر قاعدة تحت هذا المرجح نضيفها، وهي أن كل نص جاء عاما أو مطلقا فإنه يجب إبقاؤه على عمومه وإطلاقه حتى يقوم دليل على تخصيصه أو تقييده. وهذه الأحاديث الواردة في قصر المسافر وردت هكذا مطلقة وعامة، خصصها بشيء وأن يحدها بشيء، فعليه أن يورد دليلا صريحا في ذلك. المرجح الثاني الذي ذكرناه أنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة تحديد للمدة التي ينقطع بها الأخذ برخص السفر. والمرجح الثالث أن ما استدل به أصحاب القول الأول من مكثه صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام تقدم معنا أن هذا في الحقيقة دليل عليهم وليس دليلا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدومه في اليوم 4 اتفاقا، يعني لم يتقصد صلى الله عليه وسلم الدخول في اليوم 4، وإنما حصل ذلك اتفاق، ولهذا دخل أناس قبله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بأن يتموا صلاتهم، لم يأمرهم أن يتموا صلاتهم، فدل هذا على أن التحديد بأربعة أيام استدلالا بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لا حجة فيه. المرجح الرابع وهو الجديد عندنا في درس اليوم، وهو أن ما أخذ به أصحاب القول الثاني من تحديدهم الإقامة ل19 يوما اتباعا لابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ما أخذ به أصحاب القول الثالث من حد الإقامة ب15 يوما اتباعا لابن عمر رضي الله عنهما، كل ما استدلوا به مردود من جهتين. الجهة الأولى أن جميع ما استدلوا به ما هي إلا وقائع عينية غير مقصودة، وإنما حصلت اتفاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مكث في مكة 19 يوما في فتحها، يعني هذا حصل اتفاقا، يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل فتح مكة في هذه الأيام، فلو أنه زاد لا زاد النبي صلى الله عليه وسلم في القصد، ولهذا لما مكث في تبوك 20 يوما زاد صلى الله عليه وسلم وقصر الصلاة. كذلك يعني في رواية 15 فهذا أيضا يقال فيه إنه حادثة عين فلا يؤخذ منها دليل على ذلك. الوجه الثاني أو الجهة الثانية أنه ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم خلاف ذلك، يعني ثبت عنهم القول بقصر الصلاة فيما يزيد على هذه المدة، وهذا دليل على أن ما أخذ به بعض أهل العلم من قول ابن عباس بتقييدها ب19 يوما ومن قول ابن عمر بتقييدها ب15 يوما، يعني هذا مردود بما يعني جاء عنهما رضي الله تعالى عنهما من خلاف ذلك. وسيأتي إن شاء الله يعني بعض ما ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر بإذن الله جل وعلا. المرجح الخامس أن الناس في عرفهم يعدون من خرج من بلده للحج أو للدراسة أو للعمل مسافرا، يعدونه مسافرا، ولهذا لو سئل أحدهم أين فلان يقول فلان مسافر للحج، سافر للحج وسيرجع، أين فلان فلان سافر للدراسة وسيرجع، أين فلان فلان سافر للعمل وسيرجع. فعلى هذا نقول إن الأصل أنه مسافر، الأصل في هذا أنه مسافر وباق على سفره حقيقة وحكما، يعني حتى يقطع هذا السفر باستيطان يتخذ ذلك المكان الذي ذهب إليه موطنا أو إقامة مطلقة. وهذا يفيدنا أن الحكم معلق باسم السفر، فما دام الإنسان مسافرا مفارقا لوطنه وهو ينتظر بفارغ الصبر قضاء نهمته ليعجل إلى أهله فأحكام السفر في حقه باقية، أحكام السفر في حقه باقية ولو بقي ما بقي من الأيام. المرجح السادس أن هذا القول الأخير تؤيده آثار كثيرة وردت عن السلف الصالح تدل على مشروعية القصر مع المدة الطويلة، وسأورد إن شاء الله هنا يعني أدلة أو آثار كثيرة حتى يتبين أن هذه المسألة يعني وأن هذا القول يعني جرى عليه عمل السلف، جرى عليه عمل كثير من السلف، فإنهم كانوا يقصرون المدة الطويلة وليس هذا يعني بدعا من القول. هذه الآثار أوردها ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط وأوردها غيره، فمن هذه الآثار الأثر الأول أورده ابن المنذر في الأوسط بسنده عن أبي التياح عن رجل من غزة يكنى أبا المنهال قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني رجل أقيم بالمدينة حولا، أقيم بالمدينة حولا، والحول هو سنة كاملة. قال ابن عباس صلي ركعتين، صلي ركعتين. وجاء في رواية عند ابن أبي شيبة أنه قال يعني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير. ما معنى لا أشد على سير؟ يعني أنه ماكث في المدينة سنة كاملة. قاله ابن عباس صلي ركعتين، إذن المدة طويلة مع ذلك أفتاه أن يصلي ركعتين. الأثر الثاني أيضا أورده ابن المنذر في الأوسط بسنده عن نصر ابن عمران قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان فكيف ترى، يعني كيف ترى في الصلاة، هل نتم الصلاة هل نقصر الصلاة؟ فقال ابن عباس صلي ركعتين وإن أقمت عشر سنين، صلي ركعتين وإن أقمت عشر سنين، لأن هذا خرج للغزو ومتى انتهى هذا الذي ذهب إليه فإنه ماذا سيرجع إلى وطنه وإلى أهله، فلذلك أفتاه أن يقصر الصلاة ولو أقام عشر سنين. الأثر الثالث عن سماك أيضا رواه ابن المنذر بسنده الأوسط عن سماك بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أقمت في بلدة خمسة أشهر تقصر الصلاة، إن أقمت في بلدة خمسة أشهر تقصر الصلاة، وجاء في رواية ابن أبي شيبة فاقصر الصلاة، إن أقمت في بلدة خمسة أشهر فاقصر الصلاة. وهذا أيضا يبين ماذا أن المدة طويلة مع ذلك أفتاه أنه يقصر الصلاة لأنه مسافر، لأنه خرج من بلده وفي نيته الرجوع إلى بلده ولم يتخذ ذلك المكان الذي ذهب إليه موطنا ولم ينوي إقامة مطلقة فيه. أيضا الأثر الرابع رواه ابن المنذر أيضا في الأوسط بسنده عن الحسن أن أنس بن مالك رضي الله عنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين، وهذا معناه أن أنس رضي الله عنه كان يقصر ولا يجمع، يعني يقصر الصلاة ولا يجمع، ولهذا نقول المسافر الذي حاله كحال أنس يعني أنك تقصر لكن لا تجمع، فهذا هو السنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الجمع. فهذا الفهم الذي ذكرته وهو أنه يقصر ولا يجمع دلت عليه رواية ابن أبي شيبة في مصنفه فقال عن أنس فكان يصلي ركعتين ثم يسلم ولا يجمع، كان يصلي ركعتين ثم يسلم ولا يجمع، وهذا رواه ابن أبي شيبة. الأثر الخامس رواه ابن المنذر أيضا في الأوصف بسنده عن حفص ابن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ركعتين، يعني أنه يقصر ولا يجمع. الأثر السادس أيضا رواه ابن المنذر بسنده عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال كنا معه ببلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين، فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين. قوله هنا قال القائل هو الحسن البصري بدليل رواية ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن أن عبد الرحمن ابن سمرة شتى بكابل، وكابل هذا اسم مكان من بلاد فارس، شتوة أو شتوتين يصلي ركعتين، يعني سنة أو سنتين وهو يصلي ركعتين. الأثر السابع رواه أيضا ابن المنذر بسنده عن عبد الرحمن ابن المسور عن سعد وهو بن أبي وقاص قال القائل هنا عبد الرحمن بن المسور قال كنا معه يعني مع سعد بن أبي وقاص بالشام شهرين فكنا نتم وكان يقصر فقلنا له فقال إنا نحن أعلم. قوله فقلنا له يعني كأنهم قالوا له لماذا يعني تقصر الصلاة كل هذه المدة، فقال إنا نحن أعلم، نحن يعني أعلم بكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه أو أحد المبشرين بالجنة العشرة كان يقصر الصلاة. وقد روى البيهقي في المعرفة بسنده عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال كنا مع سعد يعني ابن أبي وقاص في قرية من قرى الشام 40 ليلة فكنا نصلي 4 وكان يصلي ركعتين، وكان يصلي ركعتين. الأثر الثامن أيضا رواه ابن المنذر بسنده عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال أقمنا مع وال أحسبه قال بسجستان سنينا وكان معنا رجال من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف ثم قال كذلك كان ابن مسعود يفعل. والظاهر هنا أن القائل هو سلمة بن صهيب كما جاء ذلك في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه. أيضا الأثر التاسع عن أبي مجلز قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما قال فقلت يا أبا عبد الرحمن آت المدينة طالب حاجة فأقيم بها 7 أشهر والثمانية كيف أصلي؟ قال ركعتين ركعتين، قال ركعتين ركعتين. ولاحظ هذا أيضا أنه يمكث كل هذه المدة مع ذلك أفتاه أن يصلي ركعتين ركعتين، لأنه لم يتخذ ذلك المكان موطنا ولم ينوي فيه إقامة مطلقة. الأثر العاشر والحادي عشر أوردهما ابن المنذر في الأوسط غير مسندين، وأسندهما غيره. أما الأول فقد أسنده البيهقي في السنن الكبرى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين ركعتين، وكان الثلج حال بينهم وبين القفول، يعني بين الرجوع. والثاني، الأثر الثاني، أسنده ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى السلسلة فقصر وأقام سنين يقصر. قال: قلت له: يا أبا عائشة، ما يحملك على هذا؟ قال: التماس السنة، وقصر حتى رجع، يعني سنين طويلة وهو يقصر، فلما قاله: لماذا فعلت هذا؟ قال: التماس السنة. قال: التماس السنة، يعني أحرص على أن أصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: قصر حتى رجع. إذن هذه مجموعة من الآثار عن السلف، وهناك آثار أخرى لم أذكرها تدل على أن على أنه لا حد للإقامة، على أنه لا حد للإقامة، فما دام أنه خرج من بيته وهو ينوي الرجوع إليه ولا يريد اتخاذ المكان الذي ذهب إليه، يعني موطنا آخر غير بلده، أو لم ينوي فيه الإقامة المطلقة، فإنه يبقى على القصر ولو أقام سنين حتى يرجع إلى أهله. وذكرت كل هذه الآثار حتى يعلم أن هذا القول الراجح الذي ذكرنا إنه الراجح جرى عليه عمل كثير من السلف، وليس هو بدعا من القول كما يظنه بعض متعصبة المذاهب أو بعض من يجهل هذه السنة، وربما بعض الناس يجهل هذه السنة فيعاديها، فنقول: ها هي أفعال كثير من السلف. ومثل هذه المسألة من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، يعني لا يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على هذا، فمن أخذ بهذا القول الراجح لا يعاب، لا يعاب على ذلك، ومن قال: أنا أحتاط وأتم، لا ينكر عليه أيضا، لا ينكر عليه أيضا. المهم أن الإنسان يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتبين يعني على حسب ما نقلناه أن العبد إذا خرج من بيته أنه يقصر حتى يرجع إلى بيته، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة يقصر الصلاة حتى يرجع إليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر قط، وإنما إذا خرج من المدينة يقصر حتى يرجع إليه. وهكذا نقول لكل من خرج من بلده، إلا إذا كان سيتخذ ذلك المكان موطنا غير بلده فهنا يجب عليه أن يتم، أو أنه ينوي في ذلك إقامة مطلقة فإنه يجب عليه أن يتم. وهذا القول الذي قلنا إنه الراجح عده ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد قولا من الأقوال في هذه المسألة، يعني مسألة حد الإقامة التي ينقطع بها السفر، واستدل له رحمه الله بجملة من الآثار المتقدمة، ولكنه قال قبلها: فهذه 9 أقوال في هذه المسألة، وفيها قول عاشر أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له. انتهى كلامه رحمه الله، أنه يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له. وهذا القول إن شاء الله تعالى هو القول الراجح لما تقدم من الأدلة. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وهو ممن انتصر لهذا القول وأيده بأدلة كثيرة، يقول عليه رحمة الله: وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوي أحدا من أمرين، أو ما لم ينوي واحدا من أمرين: الإقامة المطلقة أو الاستيطان. وهنا قد يقول قائل: ما الفرق بين الإقامة المطلقة والاستيطان؟ الشيخ رحمه الله بين الفرق بينهما فقال: والفرق أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنا، يعني خلاص رحل من بلده وقال: سأقيم في ذلك المكان. إذن صار ذلك المكان الذي ذهب إليه وطنا آخر. عندما نقول الوطن ليس المراد يعني وطن يبدل مثلا من الجزائر إلى دولة أخرى، هذا نعم يدخل، لكن حتى لو غير من ولاية لولاية مثلا، المهم أنه انتقل من مكان إلى مكان آخر يعد سفرا بالعرب، فاتخذ ذلك المكان موطنا وصار مقيما في ذلك المكان، هذا معنى الاستيطان. قال: والإقامة المطلقة أن يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو عمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة، أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته يعني الدولة كالسفراء مثلا، مثلا الدولة تجد عندها سفراء، هذا سفير في دولة مثلا تونس، هذا سفير في دولة مثلا أمريكا، هذا في السعودية، هذا في كذا، هؤلاء السفراء يذهب إلى ذلك المكان فينوي فيه الإقامة المطلقة، هو لا يتخذه موطنا لكن فيه إقامة مطلقة، لأنه متى يعني ندته الدولة فإنه يرجع، وإلا فإنه يقيم في ذلك المكان إقامة مطلقة، فمثل هذا يتم. ولهذا قال الشيخ: فالأصل في هذا عدم السفر لأنه نوى الإقامة، فنقول ينقطع حكم السفر في حقه، ينقطع حكم السفر في حقه. ولهذا مثلا عندنا بعض الناس الآن يذهب للعمل في مكان، مثلا يروح الإليزي ويجد هناك يعني تجارة يعني وعمل، فيقول خلاص إذن سأذهب إلى هذا المكان، فيأخذ أهله ويذهب إلى ذلك المكان، فهذا يعني يبقى في ذلك المكان فنوى فيه الإقامة المطلقة. ربما مثل هذا الشخص لو أنه تغير مثلا ذلك النشاط وتلك الكثرة في العمل فإنه يرجع إلى بلده، لكن لما ذهب هناك فإنه نوى الإقامة، ففي هذه الحال يجب عليه أن يتم، يجب عليه أن يتم. لكن لو أن أحدا يأتي مثلا هنا مثلا الوادي يقول: أنا أريد أن أدرس علما لمدة مثلا سنتين أو ثلاث، فهذا يبقى يقصر لأنه مسافر، لأنه عنده حاجة، متى انقضت هذه الحاجة فإنه سيرجع، فمثل هذا يقصر ولو مكث سنتين أو ثلاث أو أكثر، لأنه لم ينوي الاستيطان ولم ينوي الإقامة المطلقة. ثم قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ولنا في هذا رسالة بينا فيها من اختار هذا القول من العلماء، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد رشيد رضا. قال: وعلى كل حال نحن لا نعرف الحق بكثرة الرجال، وإنما نعرف الحق بموافقة الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الرسالة لمن أراد أن يطلع عليها يعني موجودة في شرحه لبلوغ المرام، في شرحه لبلوغ المرام عند شرحه لهذه الأحاديث أورد الرسالة كاملة في شرحه المسمى بفتح ذي الجلال والإكرام، في شرحه نعم تكلمنا عليهم، قلنا الذي يذهب عمال حسن مسعود فإنهم ماذا مسافرون حتى يرجع بيخدم شهر بشهر، فمثل هذا إذا ذهب إلى حاسم مسعود فإنه مسافر لأنه سيرجع إلى بلده، ولذلك تجده لما يكون في حاسم مسعود متى تنقضي هذه الأيام حتى يرجع إلى بلده، فعلى الراجح أنه مسافر ويقصر الصلاة حتى يرجع إلى أهله، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما لدينا في هذه المسألة. هنا تنبيهات على مسائل متعلقة بالسفر، وهي تنبيهات مهمة ننبه عليها. أما التنبيه الأول فهو يتعلق بما تقدم معنا من أن العلماء اتفقوا على جواز قصر الصلاة للمسافر، واختلفوا في خمس مسائل متعلقة بالقصر، وقد تكلمنا عليها فيما تقدم لكن نختصرها الآن، وتبقى مسألة نفصل فيها القول إن شاء الله. المسألة الأولى وهي حكم القصر، وتقدم معنا أن القول الراجح أن القصر في السفر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، واظب على القصر، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر قط، ولهذا نقول للمسافر احرص على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن السنة دائما فيها الخير وفيها البركة، فاحرص على أن تقصر الصلاة كما كان يصنع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وهي المسافة التي يجب فيها القصر، يعني ما هي المسافة التي إذا قطعها المسافر نقول إنه مسافر. تقدم معنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لم يرد في الشرع تحديد لها، لم يرد في الشرع تحديد لها، وما كان كذلك فالمرجع فيه إلى العرف، فكل ما يسمى سفرا في عرف الناس ولو قصيرا فإنه تقصر فيه الصلاة بإطلاق اسم السفر في النصوص الشرعية، وهذا تقدم معنا أيضا التفصيل فيه. ثالثا، مسألة ثالثة تتعلق بالموضع الذي يبدأ منه المسافر القصر، وتقدم معنا أن مبدأ ذلك هو الخروج عن بنيان المدينة أو القرية التي هو مقيم فيها وما يتصل بها من البنيان، فإذا انقطع البنيان جاز له أن يقصر حتى ولو كان يرى بنيانا، حتى ولو كان يرى بنيان قريته، ما دام أنه خرج عنه وانفصل عنه جاز له القصر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الذهاب إلى مكة في حجة الوداع ووصل إلى ذي الحليفة قصر فيها الصلاة صلى الله عليه وسلم، بل إنه بات في ذي الحليفة وهي بعيدة عن المدينة 10 كيلومتر، قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم لأنه تجاوز البنيان. لكن لو أن أحدا يعني لا يريد السفر وتجاوز البنيان هل يقصر؟ لا يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة. إذن فيقصر الذي تجاوز البنيان إذا كان يريد سفرا بعيدا، إذا كان يريد سفرا ماذا؟ بعيدا، أو هو سفر عندهم في العرف. أيضا المسألة الرابعة وهي المسألة الأخيرة التي تكلمنا عليها، حد الإقامة التي يجوز للمسافر إذا أقامها في موضع أن يقصر الصلاة، هذه الراجح فيها أنه لا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها، أي أن المسافر يصلي صلاة المسافر حتى يرجع إلى بلده، حتى يرجع إلى بلده، أو يقيم إقامة مطلقة في بلد آخر يكون كوطنه. وبعبارة أخرى، المسافر يبقى مسافرا ما لم ينوي واحدا من أمرين: الأمر الأول إقامة مطلقة، والأمر الثاني الاستيطان. إذن هذه أربع مسائل متعلقة بالقصر السفر، وقد تقدم الكلام عليها بالتفصيل، وذكرت لكم القول الراجح فيها الآن. بقي مسألة وهي من المسائل الخمس التي ذكرها ابن رشد عليه رحمة الله في بداية المجتهد، وقد أشرنا إليها ولم نبحثها، وهي السفر أو نوع السفر الذي يجب فيه القصر، نوع السفر الذي يجب فيه القصر. هذا أو هذه المسألة ذكر فيها ابن رشد عليه رحمة الله ثلاثة أقوال. القول الأول أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به إلى الله كالحج والعمرة والجهاد، وممن قال بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله، يعني في قول له وذهب إلى بعض أهل العلم قالوا يقصر الصلاة من أراد السفر في أمر يتقرب به إلى الله، يعني عبادة من العبادات. أما الذي يذهب في سفر مباح كالذي يذهب مثلا للتجارة أو نحو ذلك قالوا هذا لا يقصر. هذا قول. القول الثاني أن ذلك في السفر المباح دون سفر المعصية، يعني الذي يسافر سفر مباح وسفر عبادة هذا واضح، أو يعني فمثل هذا يقصر. أما إذا سافر سفر معصية فهذا لا يجوز له القصر. وبهذا قال الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله. القول الثالث أن ذلك في كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور رحمهم الله جميعا. لاحظ هنا سبحان الله، حينما نذكر هؤلاء العلماء، الإمام مالك نقول رحمه الله، الإمام الشافعي نقول رحمه الله، الإمام أبو حنيفة نقول رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله، العلماء الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ذكرهم إلى الآن والناس يترحمون عليه. هم ماتوا في قبورهم لكن الناس ما زالوا يترحمون عليه، وهذا يفيدنا أيها الإخوة الحرص على السنة، وأن العبد كلما حرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له حظا من قول الله عز وجل لنبيه: ورفعنا لك ذكرك. حقيقة ورفعنا لك ذكرك، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى قيام الساعة ذكره مرفوع عليه الصلاة والسلام. فكذلك كل من أحب السنة وتمسك بها ونافح عنها ودافع عنها ودعا إليها ونشرها فله حظ من هذا الأجر العظيم: ورفعنا لك ذكرك، وهذا الفوز العظيم: ورفعنا لك ذكرك. فالناس يترحمون عليهم وقد مات، يذكرون شيخ الإسلام رحمه الله، يذكرون ماذا غيره من العلماء يقول رحمه الله، لكن أين هم الذين عادوا هؤلاء العلماء ونصبوهم العداء؟ أين الذين جلدوا الإمام مالك وجلدوا الإمام أحمد وسجنوا شيخ الإسلام وغيرهم؟ أين هم الآن؟ لا أحد يذكرهم. عاشوا في الدنيا ثم ماذا؟ مات. فلهم حظ من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني مبغضك، فالذي يبغض السنة ويبغض أهل السنة ولا يحب السنة ولا يدافع عليها فله حظ من هذه الآية إن شانئك هو الأبتر. يعيش في هذه الدنيا ثم إذا مات لا أحد يذكره، لا أحد يذكره. فمن يذكر أعداء الإمام مالك وأعداء الإمام الشافعي أعداء الإمام أحمد؟ أين هم الآن؟ مع أنهم في زمانهم كانت لهم مكانة وكان لهم ذكر، كانوا قضاة وكانوا ما كانوا في ماذا مراتب الناس في ذلك الزمان، لكن لا ذكر لهم الآن. وهذا يفيدك يا طالب العلم أن تحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعتز بها وأن لا يشغلك عنها هذه المناصب وما يريده الناس بدنياهم، هذا كله يذهب بزوال هذه الدنيا. لكن الذكر الجميل وهذا الخير العظيم الذي يلحق العلماء والترحم عليهم والدعاء لهم، هذا والله لا يناله إلا من تمسك بالسنة وكان صادقا مع الله سبحانه وتعالى في حب السنة. أما الذين يحاربون السنة فوالله لهم هذا الحظ البئيس من قول الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. إن فرحتم بالدنيا فنفرح بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جاهدتم وعاديتم السنة فنحن نعتز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إياك أن تغتر يا طالب العلم بهذه المناصب وهذه ماذا الشهرة وهذه السمعة التي يسعى لها كثير من الناس في هذا الزمان، لا هم له إلا أن يشار إليه ويقال فلان وفلان. ثم بعد ذلك ماذا؟ ستموت. عش ما شئت فإنك ميت كما قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، هذا الذي ستجزى به. ولذلك احرص يا عبد الله، احرص على إخلاص عملك لله، واحرص على اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك والبدع والأهواء والحزبيات والطرق، هذه كلها اجتنبها واتركها، لا خير فيها، خاصة في هذا الزمان الذي تكالب فيه الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار من ينتسب إلى السنة ماذا؟ مبغوض ومذموم. ولكن بإذن الله لا يضره ذلك، لأنه عزيز بعز الله سبحانه وتعالى له، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين له. ولذلك اعتز يا عبد الله بكونك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسك بها وعض عليها بالنواجد وادعو إليها وانشرها بينك بين أهلك وبين إخوانك وبين جيرانك، ولك البشرى بقول الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد عليه رحمة الله في كتابه بداية المجتهد، والراجح منها الله تعالى أعلم هو القول الأخير الثالث، أن كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية فإنه يجوز فيه أو يشرع فيه القصر. ويرجح هذا ما يأتي: أولا أن نصوص الكتاب والسنة قد أطلقت السفر ودلت على أن المسافر يصلي ركعتين، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا دون سفر، مع علمه صلى الله عليه وسلم بأن السفر قد يكون حراما وقد يكون مباحا. ولو كان القصر مما يختص بنوع من السفر دون آخر لكان بيان ذلك من الواجبات، ولبينه صلى الله عليه وسلم لأمته ولنقلته الأمة، وما علم عن الصحابة في ذلك شيء. فدل كل هذا على أنه لا تفريق بين سفر وسفر، هذا أولا. وثانيا النصوص الوحيين علقت أحكاما بالسفر، علقت أحكاما بالسفر، ومن هذه الأحكام مثلا الفطر في السفر، المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن،

سلم من ركعتين في هذه الحال يقوم المقيمون لإتمام صلاتهم، يقوم المقيمون لإتمام صلاتهم. ويدل على هذا ما رواه الإمام مالك الموطأ والبيهقي في الكبرى وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وهذا ثبت عن عمر، لم يثبت بذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عن عمر رضي الله عنه، ويروى أيضا عن ابنه كما سنذكره. وهذا الأثر عن عمر ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن رجال إسناده أئمة ثقات. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: دخل ابن عمر على رجل من أهل مكة يعوده فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين ثم التفت فقال: أتموا أتموا. فهذان الأثران عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله رضي الله عن ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما يدلان على جواز أن يكون المسافر إماما بالمقيمين، وأنه إذا صلى بهم وأتم صلاته فإنه ماذا يقول لهم؟ أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أو يقول أتموا صلاتكم، أو يقول أتموا كما قال عبد الله بن عمر. هنا يعني قد يقول قائل: هل يفهم من هذا أن المسافر إذا أما المقيمين يخرج من صلاته بذلك القول دون أن يسلم؟ لأنه لم يرد في هذين الأثرين أنهما سلم، فهل يفهم من هذا أن المسافر إذا صلى بالمقيم بدلا يقول السلام عليكم يقول أتم صلاته؟ الجواب: نقول هذا الفهم غير صحيح، بل الواجب عليه أن يسلم. لماذا؟ لأن التسليم ركن في الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحليلها التكبير وتحريمها التسليم، تحليلها التكبير وتحريمها التسليم. لكن قال العلماء: يسلم سرا، يسلم سرا ثم يقول تلك المقالة حتى يتنبه المأمومون المقيمون إلى إتمام صلاته. قالوا: لأنه لو سلم جهرا فربما يسلم معه المأمومون، لأن العادة أن المأموم يكون تابع الإمام، فإذا سمع الإمام قال السلام عليكم ربما يسلم معه، لكنه إذا سلم سرا فيأتي بهذا الركن ثم يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ففي هذه الحال يتنبه المأمومون ويتمون صلاتهم. فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة أو التنبيه الثالث، الحالة العكسية الآن، قلنا يجوز للمسافر أن يكون إماما بالمقيمين، الآن الحالة الثالثة: يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم، يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم، لكن لا يشرع له القصر في هذه الحالة. المسافر إذا صلى خلف المقيم لا يشرع له القصر في هذه الحالة، سواء أدرك الصلاة كلها أو أدرك بعضها. وقد قال بهذا من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال به أيضا الأئمة الأربعة: إمام أبو حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام أحمد رحمهم الله جميعا. ويدل على هذا ما يأتي، أولا ما رواه مسلم في صحيحه عن موسى ابن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ هذا قد يحصل لبعضنا عندما يذهب مثلا الحج والعمرة وتفوته الصلاة. هذا سؤال وجه لابن عباس، قال له: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني صلي ركعتين لأنك مسافر، أنت جئت إلى مكة أداء عمرة أو أداء حج سترجع إلى بلدك، إذن أنت مسافر فصلي ركعتين. قال: صلي ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يفعل عبد الله بن عمر، إذا صلى خلف الإمام صلى أربعا، وإذا صلى لوحده صلى ركعتين. ثانيا، ما رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني في الإرواء عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم، يعني المقيمين، أتجزئه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ هذا يحصل، أنت تكون مسافر تدخل المسجد فتجدهم يصلون صلاة العشاء مثلا، وتجد الإمام قد صلى ركعتين فتدخل معه وتصلي معه ركعتين، هل في هذه الحال تسلم لأنك مسافر وقد صليت ركعتين، أو أنه يجب أن تكمل أربع ركعات؟ هذا هو السؤال الذي وجه إلى عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر، أو قال أبو مجلز الذي روى هذا الأثر، قال: فضحك، يعني عبد الله بن عمر، وقال: يصلي بصلاتهم، يصلي بصلاتهم، يعني إذا أدركت مع الإمام ركعتين وصليت ركعتين لوحدك فإنك تتم أيضا ركعتين كأنك مقيم ولو كنت مسافرا. لماذا؟ لأنك قد اتممت بمقيم فعليك أن تتم الصلاة. ولهذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: إن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكى الإمام الشافعي في وغيرهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكى الإمام الشافعي في الأم إجماع عامة العلماء على ذلك، ونقله الحافظ ابن حجر عنه في الفتح وأقره، وعلى ذلك جرى عمل السلف. إذن فالمسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم، سواء أدرك الصلاة كلها أو أنه أدرك معه بعض الصلاة. لكن هنا مسألة: لو أنه لم يدرك معه ماذا؟ إلا التشهد، إلا التشهد الأخير، ففي هذه الحال يعني هل يتم على أساس أنه أدرك شيء من الصلاة، أو أنه ماذا؟ يقصر لأنه قد فاتته الركعة؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، هذا فيه قولان لأهل العلم. قول كثير من العلماء أنه ماذا؟ عليه أن يتم، لأنه دخل معه في الصلاة، والمقيم المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم، وهذا ذكره ابن عبد البر عن أكثر العلماء، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم ودخل معه يعني قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام، يعني حتى لو أنه أدرك معه تكبيرة الإحرام فقط. هكذا نقل ابن عبد البر عليه رحمة الله. وهذا الذي كنت ماذا أقوله، ولعله قلته لكم فيما تقدم من مجالسنا. لكن هناك قول آخر، وهو قول الإمام مالك عليه رحمة الله، ذكره في المدونة: من أدرك من صلاة المقيم التشهد أو السجود ولم يدرك الركعة وهو مسافر إنه يصلي ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الإمام. انتهى كلامه. ولعل هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأن هذا المسافر سيستقبل صلاته لوحده كاملة، سيستقبل صلاته لوحده كاملة. ولهذا نقول للمسافر إذا ائتممت بمقيم وأدركت معه ركعة يجب أن تتم، أما إذا لم تدرك معه ركعة فلك أن تقصر الصلاة، كما أفتى الإمام مالك فيما سمعتم في هذا النقل. وهذا القول هو الراجح، ويرجحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. إذن المسافر إذا لم يدرك ركعة مع المقيم، الإمام المقيم، يعني أنه لم يدرك الصلاة، وهذا يعني ماذا؟ أنه سيستقبل صلاته لوحده، ولهذا قلنا يجوز له ماذا؟ أن يقصر الصلاة في هذه الحال. أما إذا أدرك ولو ركعة مع الإمام المقيم فهنا عليه أن يتم صلاته. فهذا هو الراجح في هذه المسألة على خلاف ما كنت أعتقده، والله تعالى أعلم. بقي سؤال هذا الأخ، يعني يسأل: ما حال المسافر في بلاد تقام فيه صلاة الجماعة؟ المسافر مثل المقيم، إذا سمع النداء يجب عليه أن يجيب إلا من عذر، إلا من عذر، فإنه إذا كان مشغولا بالأمر الذي ذهب إليه وسافر من أجله في هذه الحال له أن يجمع بين الصلاتين. أما إذا كان مستريحا وسمع النداء ففي هذه الحال يجب عليه أن يجيب داعي الله، والله تعالى أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على الإمام المقيم فهنا عليه أن يتم صلاته، فهذا هو الراجح في هذه المسألة على خلاف ما كنت أعتقده، والله تعالى أعلم. بقي سؤال هذا الأخ، يعني يسأل: ما حال المسافر في بلاد تقام فيه صلاة الجماعة؟ المسافر مثل المقيم، إذا سمع النداء يجب عليه أن يجيب إلا من عذر، إلا من عذر، فإنه إذا كان مشغولا بالأمر الذي ذهب إليه وسافر من أجله في هذه الحال له أن يجمع بين الصلاتين. أما إذا كان مستريحا وسمع النداء ففي هذه الحال يجب عليه أن يجيب داعي الله، والله تعالى أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.